السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الحديث في كتاب أنبه مذكرا الأبناء والإخوان، إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم والله لا يسعنا إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اخترنا هذه الليلة بالذات، إذ انتدبنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه ونسلم يوم الجمعة وليلتها. وهؤلاء سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يذكرونه صلى الله عليه وسلم إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أنه على المنبر وهو يخطب الناس، وإذا به يقطع الخطبة ويقول آمين آمين آمين، ويواصل خطابه. فلما فرق سألوه صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي حصل، قال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. قلت آمين. وقال لي رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له قل آمين. آمين. دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له، أين كان يعيش هذا؟ في الأباطيل والأغاني والترهات. هذا أذله الله وأخزاه، لأن رغم أنفه من معنى أذله وألصقه بالتراب. والثالثة، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما حيا ولم يغفر له قل آمين. قلت آمين. إذن بر الوالدين والعبادة وبذل الجهد في رمضان كسماع اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه الذين ما يأتون بهذا أذلهم الله وأخذهم. قال الشيخ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه، هذا الغفاري المعروف. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار فقال أبرد. ما معنى أبرد؟ أبرد بالصلاة، لا تستعجل، الحر شديد، أخر الصلاة حتى يبعد الجو رحمة بالمؤمنين، لأنهم إذا صلوا في شدة الحر ما يخشعون يغفلون. أبرد. ثم قال أبرد حتى فاء الفيء، رجع الظل، لأن الظل في أول النهار يمتد طولا عجبا ثم يأخذ في الانكماش في الانكماش في الانكماش ما دامت الشمس ترتفع في الأفق والظل ينكمش حتى تصل إلى مستوى بحسب الفصول الأربعة تقف، وقفت الشمس هنا الظل وقف لا يزيد ولا ينقص. فإذا انطلق بزيادة ولو بأقل من أصبع دخل وقت الظهر، فاء الفيء ووجب صلاة الظهر. أما ما دامت الشمس واقفة الصلاة حرام، لأن عبدة الشمس يعبدونها في هذا الوقت. وهل يوجد من يعبد الشمس؟ يوجد وإلا لا؟ لقد رأيت بعيني هاتين عابدا للشمس. كنا في رحلة دعوية ببلاد الهند، فنزلنا في مطار ننتظر الرحلة، وإذا برجل واقف، يا ليتنا نقف بين يدي الله كوقفته هو، كأنه صنم لا يلتفت لا يتحرك، ممكن حتى عينه لا لا لا، واقف واقف واقف، والشمس تهبط تهبط تهبط حتى غابت في البحر. ثم أخذ يسعى بين مكانه ومكان الشمس. سبحان الله، السعي موجود في الديانات الضالة. نعم، لما؟ لأن الله تعالى قال ما من أمة إلا خلا فيها نذير. فلا شك أن تلك البلاد عافوا عبادة الله، ثم مات النبي والعلماء من بعده وانقطع من يعرف عن الله، فزين لهم الشيطان عبادة الشمس، وبقيت آثار ذلك السعي في أذهانهم، بدل ما يسعون بين الصفا والمروة يسعون بين غروب الشمس ومكانهم. وقد عرفتم زادكم الله معرفة أن العدو واحد، الذي أخرج آدم وحواء من الجنة هو إبليس. فلهذا الكفر متشابه، إذ عامله واحد هو إبليس، يزين لهم الباطل ليصرفهم عن الحق حتى يهلكوا معه، حتى يدخلوا الشقاء وعذاب الله الأبد معه. فلا تعجب. إذن نحن المسلمين لا نصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، لا تتحر طلوع الشمس ولا غروبها. لما يا رسول الله؟ لأن عبدتها في هذه اللحظات هم يعبدون. أتتشبه بهم؟ والقاعدة العامة من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إذن قال أبرد حتى فاء الفيء، يعني التلول، جمع تل الجبال، الظل كان واقف ينتشر. ثم قال أبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هل فهمتم هذه يا معاشر المستمعين يرحمني الله وإياكم؟ البرد والحر من أين؟ أترك البشرية تعمل كل جهودها حتى تعلمنا أن الحر مصدره كذا وأن البرد مصدره كذا، وليستعملوا ما شاءوا من آلات الاختبار والتقدير والوزن والمعرفة. الحر منين؟ البرد ما مصدره؟ أسمع الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة ويتكلم بملء فيه صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع ابن امرأة أن ينقض ما يقول الرسول الحق صلى الله عليه وسلم. يقول فإن شدة الحر من فيح جهنم. جهنم تعرفون عنها؟ هذه عالم الشقاء، يوجد عالم السعادة وعالم الشقاء، كما يوجد عندنا عالم الغلا وعالم الرخاء، عالم الصحة وعالم المرض، عالم الغنى وعالم الفقر، عوالم أوجدها الله. إذن عالم السعادة فوق، لو تطير 7500 سنة تصل إن شاء الله إلى دار السلام، 7500 عام وأنت هنا. تهبط، ما عندي علم عن المسافة السفلية، ولكن لا يبعد أن تكون مقارنة للعلوية. اهبط حتى تنتهي إلى عالم الشقاء، النار ودركاتها، منها جهنم والسعير. هذا العالم جمع الله تعالى فيه أعداءه من الكافرين والمشركين من الجن والإنس، وعالم السعادة جمع فيه أولياءه من الإنس والجن. إذن أن جهنم موجودة، حرها لهبها، أخذ منه هذه النار التي بين أيدينا، نصطلي بها ونطبخ طعامنا ونسخن بها مياهنا. هذه النار موجودة وإلا لا؟ من أوجدها؟ كيف وجدت؟ لا تحتار تتيه، قل الله أعلم. والله علمنا أنه خالقها، والله خالق كل شيء. وإن كنت تعجب فهيا بنا غدا إن شاء الله عندما ترتفع الشمس في كبد السماء، ننظر إلى الشمس، إلى هذا الصحن الهوائي. حرارة الشمس ما تقدر بالموازين العصرية أبدا، يدلك أنها إذا ارتفعت في بعض الفصول تكاد الأرض تلتهب من حرارة الشمس. حرارة الشمس هذه ناتجة عن الغازات، عن الفحم الحجري والحطبي، من أين وجدت هذه الحرارة وكيف وجدت؟ إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله أخبارا لا يستطيع أحد أن يردها من أولي البصائر والعلم والنواء، يخبر أن شدة الحر من فيح جهنم وشدة البرد أيضا من بردها. بدلا ما نقول لا ندري نقول درينا، إذ لنا معلم علمنا أرسله إلينا، وقد جربناه في مئات الآلاف في القضايا والأخبار، والله ما انتقضت قضية ولا خبر. فكيف تنتقض هذه القضية في ذهنك أنت لما عجزت عن تصورها وإدراكها؟ أما تقرأ في كتابه الله خالق كل شيء، بقي شيء خارج عن هذا؟ الله موجد كل شيء، منها من هذه الأشياء النار وسعيرها، النار وزمهريرها. إذن الآن عرفنا وإلا لا؟ أحسن من الجهل. الحرارة شغل كذا، هذه الحرارة منين؟ ما يقول من الله، حتى لا يقول سبحان الله ولا يذكر الله. من أوجدها؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. وهذا الرسول يقول أبرد بالصلاة في الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم ولهبها ورائحتها وما يفوح منها. وسيأتي أيضا أخبار أعظم وأجل. والآن أهل المدينة، أهل القرية من البلاد الحارة، من بلاد الصحارى كالحجاز إلى موريتانيا إلى الخليج، ممكن بلاد أخرى، من السنة أنهم يؤخرون صلاة الظهر. أذن الظهر على 12:30 كذا، يصلون بعد ساعة حتى يبرد الجو ويتلطف ويخرج الناس يمشون على الأرض، منهم حفاة لا يملكون نعالا، إذن فيصلون في نصف الوقت. رحمة الله بالمؤمنين. ومن راغب عن السنة إن كان لظروف عمل ويخشى أن تضيع مكاسب وفوائد، لا بأس يترك هذه السنة ليحافظ على واجب. أما يتركها فقط هوى ورغب عنها، فهو إذن هابط في الحضيض. راغب عن سنة رسول الله، من راغب عن سنتي فليس مني. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، ما تعرفون عن أبي هريرة؟ هذا عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من الجنوب، هذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شاة عنده ولا نخلة، الناس يشتغلون في المزارع والمتاجر وأبو هريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين. قال حفظت وعاءين، والوعاء قد يكون ما ندري طوله وعرضه، وعاء بثثته ووعاء لو بثت قطعت هذه مني. هذا أبو هريرة من كناه بهذه الكنية الراقية العجيبة. يا ليتنا كنانا رسول الله بكنية ولو يا كلب، المهم يكنيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجده يحمل هرة في كمه فابتسم وقال يا أبا هرة يا أبا هريرة. ففاز بهذا اللقب. حفظنا له أنه كان يقول كنت أجوع فأصرع فيأتي أطفال المدينة يعلون على بطني وظهري ويقولون جن أبو هريرة، وأنا والله ما بي جنون فقط من شدة الجوع. هذا الصاحب الجليل يوجد من الغافلين من ينقده ويطعن فيه. أعوذ بالله. لما؟ لأنه يحمل وعاء من العلم، ما يطيقون أحاديث تكشف غطاهم وتزيح الستار عن مساويهم، فلهذا ما يريدون أن يسمعوا. عرفتم العلة وإلا لا؟ إذن قال أين وصلنا؟ قال عن عبد الرحمن أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، النار رفعت شكوى إلى الله مولاها، النار تتكلم. قل لي لما تقول لا تتكلم وأنت تتكلم؟ ما الفرق بينك وبين النار؟ كل موجود كائن يتكلم مع الله كما يريد الله، أو أنت ترى أن الكلام ها هو الثور يماثلك خمس مرات قل له يتكلم. الجمل يتكلم؟ الجمل ما يتكلم. النملة تتكلم وإلا لا؟ النمل يتكلم وإلا لا؟ يتكلم. ولولا كلام الله والله ما عرفنا من أين نستقي هذا العلم. النملة تتكلم وإليكم كلمات سجلت لها. الله أكبر. يوجد عندنا كلمات لنملة؟ إي والله أفصح من كلامي والسامعين أيضا. وإليكموها استعرض نبي الله ورسوله سليمان ابن داود عليه السلام، استعرض قواته البرية والجوية. تولى قوات جوية، أول من راكب سفينة الهواء سليمان وعسكره. تعرفون هذا؟ من سخر له الريح تجري بأمره حيث شاء. لا إله إلا الله. والطير يخدمه الخبراء العسكريون الصادقون من الطير. سبحان الله. وفاز بهذا الهدهد. وإليكم القصة. اسمع. فلما استعرض قواته لأنه لا يضع السلاح حتى لا يعبد إلا الله، عرفتم؟ وها نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى لا يبقى على الأرض من يعبد الشيطان وإنما يعبد الرحمن. إذ علة الحياة وسير الوجود أن يعبد الله عز وجل هذه الفترة المعينة، وننتقل إلى فوق أو إلى أسفل بحسب العبادة وتركها. لما استعرض سليمان جيشه، وأنتم تعرفون استعراض الجيوش لإعدادها وتحريكها، وإذا بنملة خطيبة تشاهد الجحاف القادمة، فصاحت في بنات جنسها وقالت نملة: يا أيها النمل، يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أي أديب هذه، قالت كلمة وهم لا يشعرون، أضحكت سليمان. أرأيتم؟ هذه ما تعرف الشناعة والتشنيع والتهويل. قالت وهم لا يشعرون بكم، وإلا ما حطموكم ولا داسوكم بنعالهم ونعال خيولهم، لكن ما يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. تعرفون هذه الكلمة؟ بالله الذي لا إله غيره لكما سمعتم. لكن هل هي نطقت باللغة العربية أو بلغة عالمها أو بلغة اليهود؟ هذا لا دخل لنا فيه. المهم أنها عبرت بهذه الكلمة عما يجيش في صدرها ناصحة. يا ليتنا ننصح إخواننا كما ينصح النمل إخوانه: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا نتهمهم بأنهم يريدون أذيتنا وتحطيم قرانا وتدميرنا، لا، هؤلاء ربانيون ولكن ما يشعرون بنا. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي، يا ربي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في رحمتك. هذا عالم، هذا بحر، هذا ماذا؟ سمعتم هذا الكلام؟ نحن عاصرنا سليمان، كم سنة بيننا وبينه؟ 4000 سنة. من نقل إلينا هذا؟ الله، خالق كل شيء. وما تكلم سليمان بكلمة إلا وقد سبق الله كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرضين. سبحان الله. عرفتم موقف سليمان وإلا لا؟ علمتم ماذا فعل لما شاهد آثار النعمة؟ النمل يرهب ويخاف، قال: رب ادفعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك، ما هو بجهادي وصبري وعبادتي، برحمتك في عبادك الصالحين. من هم؟ أنتم. الله أكبر. وأدخلني برحمتك فين؟ في عبادك الصالحين لأن أكون منهم. من هم الصالحون يا أيها المؤمنون؟ الصالح من أدى حقوق الله كاملة غير منقوصة، وأدى حقوق العباد كاملة غير منقوصة، هذا هو الصالح. ومن نقص عبادة الله أو حقوق الآدمين فهو فاسد، وليس بصالح. وتفقد الطير، الطير الذي يطير في السماء، وتفقد الطير في استعراضه العسكري. ماذا نقول؟ النسور اليوم، الطائرات النفاثة أين رجالها؟ فقال: ما لي لا أرى الهدد. أم كان من الغائبين؟ ما حضر الاستعراض؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو ليأتيني، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. حجة واضحة على غيابه. تعلموا أيها العسكريون هذا، لو كان العسكري يفقد فين راح؟ والله اليوم تعبان. فين الجندي؟ عندهم عزومة اليوم. يصح هذا؟ ينهزم هذا الجيش ويتحطم. لا بد للمسجل في ديوان الجيش أن لا يتحرك إلا بإذن. سبحان الله، من علمنا هذا؟ هذا كتاب الله. لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فما كث غير بعيد وجاء الهدد، فقال: ماذا؟ أحطت بما لم تحط به. سبحان الله، معلومات سليمان قاصرة قاصرة. الهدد قال: أحطت بما لم تحط به أنت علما، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، خبر عظيم يقيني. سبأ، أين سبأ؟ في اليمن. ملكة، لو تزن ملكات الدنيا كلها والله ما كنا هذه الملكة. ملكة، نعم. أزيد ولا لا؟ لو تجمع ساسة العالم الذين يسوسون الأمم والشعوب، والله لكانت هذه الملكة أحظى سياسة وأعلم منه. عيب هذا وإلا لا؟ من يقول لي ما نقول؟ انظر إلى ساسة العالم كيف يسوقونه إلى الدمار والخراب، امتلأت الدنيا بالخبث والظلم والشر والفساد. أين السياسة؟ أين آثارها؟ لأن سياسة بدون نور من الله، عرفتم؟ والذي يسوس بدون نور أين يوقع من يسوسهم؟ أين يوقعهم؟ في الإحن والمحن والفتن وظلام الشرك والباطل. إذن أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذه العاصمة اليمنية تسمى سبأ، والملكة بلقيس. بلقيس، زيد يا هدهد. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل. هذا داعي رقم واحد وإلا لا؟ ما هي قضية مال وإلى أنهار؟ قال: أن يعبد الله وحده، فصدهم عن السبيل. إذن ما كان من سليمان إلا أن امتحنه، فكتب رسالة، قال: طير بهذه الرسالة وبلغها، ثم يتبين موقعك، هل أنت صادق وإلا لا؟ وحمل الهدهد الرسالة. عجيب هذا، لا، إلى حد قريب الناس يحملون رسائل على الحمام وإلا لا؟ ولكن سليمان علمه الله منطق كل شيء. النملة سجل كلامه ولا لا؟ الحمد لله الذي هو ووالده علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إذن وبالمناسبة في طائر يقال له صورد، معروف عندنا في البادية صورد. سئل سليمان ماذا يقول لما يتغنى بتلك الكلمات. اسمعوا، يقول لدول الموت وابنوا للخراب. هذا يبشر إلى ينذر، هذا يخبر بالحقيقة. لدول الموت، أنت تزوجت ولدت البارحة ولدا، لمن ولدته؟ للموت، لو ما ولدت ما مات. لمن نلد؟ للموت. ونبني، هل يوجد خراب بدون بناء سابق؟ أسألكم بالله، توجد خريبة بدون ما سبق بناء؟ مستحيل. فالذين يبنون العمارات الناطحات للسحاب واقعهم أنهم يبنون للخراب. وليس معنى هذا تعويق الناس عن الولادة والبناء، ولكن معناه لا تلد بدون رضا الله، ولا تبني ولا تعمر بدون رضا الله، لا تخرج عن طاعة الله. أيها المغرور، اذكر أنك تبني الخراب، فلا تبني بناء تسخط الله لأنك تأخذ من الربا والبنوك وتبني، أو تسرق وتتلصص وتجمع أموال الناس بالباطل وتبني بها. عجب هذا. عرفتم موقف سليمان وإلا لا؟ إليكم موقفا آخر. لما تم كل شيء، حمل الطير الهدد الرسالة ونزل قريبا من قصر الملكة وتتبع ووجد نافذة، فلما وجد النافذة دخل معها وألقى بالخطاب في حجر السيدة بلقيس وجلس أيضا يتربص ماذا يفعلون. المهم، هذه السائسة العجيبة، سائسة هذه لم ترى الدنيا ملكة أكثر سياسة منها. لو نشرح ما قالت ومواقف العجب، عندنا كلمة فقط هذه نرددها. اسمع، لما أحضر سليمان عرشها بكلمة التكوين ووضع العرش أمام سرير الملك بالذهب والفضة، قال لها سليمان: أهكذا عرشك؟ أهكذا سرير ملكك؟ ماذا قالت؟ أين العروبة المتخبطة في أودية الضلال والجهل؟ قالت: كأنه هو، كأنه هو. ما قالت هو وكيف هذا عرشي؟ مجنونة هذه، حمقى هذه، كيف يأتي العرش بهذه الطريقة؟ هبطت. وإن قالت لا مستحيل ما يمكن، هذه مجنونة، هذه تنفي موجود بين يديها، كيف تهرب من الضربتين أو الصبعتين؟ قولوا كأنه. هذه أيام طلع الكذاب إلى القمر الروسي وزاد الأمريكي، وهي كلها مناورات أباطيل وكذب. فنحن مع الأمة مع العوام نبكي نلطف الجو، والناس يتمدحون، كادوا يكفرون، طلعوا معناهم وصلوا إلى العرش، ونحن نقول يا عباد الله ما يجوز هذا أبدا. أنتم شاهدتموهم، طلعتم معهم، كيف إذن تنقلون هذا الكلام؟ انهجوا منهج بلقيس، قولوا ممكن، فقط ممكن، مو مستحيل، جائز. أما أن تقول طلعوا صعدوا كذا وبدأوا يعلنون عن التذاكر لمن يطلع في صحف العرب ومجلاتهم، وأخذوا يتغنون بأمجاد أعدائهم ونحن في كرب وحزن وهم يتمدحون في الإذاعة في كذا. قلنا سبحان الله، هذه اليمنية تعدلهم كلهم، ما تهورت هذا التهور. قال كأنه قولوا ممكن فقط، أما أن تقول نعم طلعوا تكتب وتتمجح وتحدث بها في الناس معنى أنك تنفخ في روح الهزيمة في أمة الإسلام حتى يعبدوا الكفار ويرهبوهم. والغافلون إيش هذا الشيخ يقول كذا وكذا، هذا رجل متخلف. وتأتي الأيام بمجلة من الصين، مجلة صينية وجدناها في ديار المغرب. الصين قالوا هذه كذبة خرافة وضلالة، وما طلعوا القمر ولن يطلعوا، أرادوا السيطرة على قلوب البشر، الدولتان العظميان روسيا وأمريكا ما طلعوا أبدا ولن يطلعوا. فأفقنا، الله أكبر، كان معنا الحق. لما الصين تخاف أن ينهزم شعبها أمام الدولتين العظيمتين؟ نفت ثبات، لا في جريدة ولا إذا، كل هذا باطل، ليبقى الشعب الصيني متهيئ للدفاع والسمو والوصول إلى مواكبهم التي وصل إليها. من أولى بهذا، الصين أو المسلمون؟ المسلمون، حتى يحفظوا عقائد أبنائهم وبناتهم ما تزلزل. اليوم قالوا القمر وبعد قالوا طلعنا السماء وما وجدنا الله. هل فهمتم؟ هذه الملكة النورانية بلقيس اليمنية قالت كأنه، ما قالت هو ولا هو، كأنه سليمان عليه السلام. سليمان هذا عبد الله ورسوله، هذا ولي الله من أوليائه، هذا حبيبنا أيها الأولياء. سليمان فلما حضر العرش بكامله ماذا يفعل؟ احتفال رسمي، احتفال للمغنيات والمغنين، انتصرنا جماعتنا أيام الاستقلالات. بمجرد ما يستقل الشعب عن بريطانيا أو فرنسا يقوم احتفالات، السماء تبكي منها، الخمور والعهو والباطل والكفر، هذا شكر الله. ويأخذون في الانتقامات، هذا عميل، هذا كان مع العدو، اذبح اسلخ اقتل. لا ونحن نذكر ذلك الموقف العظيم الذي وقفه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بعدما أخرج من بلده العزيز وأبعد، بعدما صدر الحكم بقتله، بعدما طرد رجاله وإخوانه من مكة، بعدما شنت الحروب عليه. ويكفيكم حرب البدر وأحد، لما فتح الله عليه مكة ودخل في 12 مقاتلا ووجد رجالات قريش وعظماءها مطأطئ الرؤوس ناكسيها في ظل الكعبة في الساحة العظيمة ينتظرون متى تقطع رؤوسهم، فوقف وقال يا رجالات قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما قتل واحدا إلا صاحب جريمة خاصة. أين المسلمون وأين العرب يفهمون هذا؟ يا شيخ كيف يفهمونه؟ ما درسوا، ما تعلموا، ما جلسوا هذه المجالس أبدا. ماذا تريد منهم أنت؟ أنت مخطئ وغالط ورب الكعبة. العلم بالتعلم وإلى بالمنام يا مثال. والعلم الشرعي الروحاني رباني يأتي بالرغبة في الله وما عند الله أو من أجل الوظيفة الرخيصة. سليمان فلما نظر إلى عرش بلقيس قد مثل بين يديه ماذا قال؟ ربي، قال هذا من فضل ربي. ما قال قواتنا الضاربة، نسونا، رجالنا، جهادنا. سمعتم جماعاتكم وإلا لا؟ قال هذا من فضل ربي. نسي جيوشه من الجن والإنس والطير ومن كل ما عنده، قال هذا من فضل ربي. ثم زاد كلمة أخرى ما توزن في ميزان، قال هذا من فضل ربي لما؟ لسواد عيني، لشرف أبائي وأجدادي، لكذا أعطاني هذا؟ قال ليبلوني، ليمتحنني، ليختبرني، أأشكو أم أكفر؟ ليبلوني أأشكو أم أكفر؟ ونحن بمجرد ما يبني منزل ولا يفتح دكان يتعنتر. تبهتم؟ جهودنا، جهودنا، طاقاتنا. المؤمن ما يزلق هذا الزلق، قال من فضل الله. ووالله لمن فضل الله، وأنت إن جمعت الملايير وبنيت المدن والقرى بطاقتك أم بقدرة الله؟ بقدرة الله، هو الذي وهبك عقلك وسمعك وبصرك وسخر لك ما سخر. من أنت؟ هذا من فضل الله ليبلوني، ما هو فقط لشرفي أعطاني، ليمتحنني أأشكره على إنعامه أم أكفره. ثم قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم. جلنا بكم هذه الجولة لا بأس، ذكريات. ما زلتم تقول طلعوا القمر ولا ما طلعوا؟ منذ 3 سنوات الذي كان يقال أمريكا كذب أمريكا، وهو أحد رجالاته، قال كله ألاعيب تمثيليات في الجبال فقط. وسكتت أمريكا وخانست روسيا. نحن ما نقول، نحن نقول ما نتبجح، ما نتمدح بأمجاد أعدائنا، يجب أن نجحدها نكتمها. عرف هذا الصين وجحد حتى ما ينهزم شعبه ونحن نغني. كنا نتألم من إذاعات العرب وصحفهم وهم يتمدحون بأمجاد الكفر. من يذوق هذا الذوق؟ من يفهم؟ ما زلنا غافلين. هيا مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي، أي يا ربي أكل بعضي بعضا. النار اشتكت، اتقدت، اشتعلت آلاف السنين. إذن ماذا قالت؟ رفعت شكوى إلى الله، ربي أكل بعضي بعضا. إلى متى؟ ما في حطب ولا خشب، كيف نصنع؟ أكل بعضي بعضا فأذن لنا، فأذن لها بنفسين كذا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الله أكبر. هذا العلم والله لو ترحل 100 سنة تشرق وتغرب، على أن تحصل على حقيقة كهذه تطمئن في قلبك، والله ما تحصل على هذا إلا من كتاب الله وهدي رسوله. اشتكت النار إلى ربي أكل بعض بعضا، كيف؟ فأذن لها بنفسين تتنفس، فما تجدون من الحر فمن شدة حرها، والشتاء تجدون من البرد فوالله من بردها. استفدنا علما وإلى لا؟ هذا علم لو تجتمع البشرية على نقضه بالعقل والمنطق والله ما استطعت أن ترد على رسول الله. كيف يردون؟ من أين لهم؟ من أراد أن يرد يهبط كذا ألف سنة وهبط إلى الأرض ليعرف، قول ما في هذا، أو يطلع 7000 سنة وهو حي ما يموت بطيارته حتى يرد. من أين يرد إذن؟ السائل يقول البرد نوع من العذاب، إينا شدة الحر نتعذب بها ولا، وشدة البرد كذلك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حرارة ولا برودة، اعتدال دائم، هذه دار السلام ما دار النقصان والآلام. وقال الشيخ حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة. تعرفون ابن عباس؟ هذا ابن سيد الناس، هذا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ولده عبد الله، فاز في ليلة من ليالي أذكركم بها، قال وهو غلام في 7 من عمره في العام 9 قال لأرقبن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعرف كم يصلي في الليل من النوافل. هل أولادكم يفعلون هذا؟ قال فأتيت فتوسدت عرض الوسادة، الوساد له طول وعرض ولا لا، وكانت الليلة ليلة خالته أخت أمه زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس، فعرض الوسادة ما هو؟ لأن الطول يكون عليه رأس وصله ومرأته، والعرض ذاك رأس الوسادة من بعيد، أديب هذا ولا لا؟ ما زاحمهم في عرض الوسادة في طولها، جاء من طاف ونام يتحسس. قال حتى إذا جن الظلام واختلط ونامت العيون، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق. تعرفون الشن؟ ما تعرفونه؟ القربة القديمة التي تساقط شعرها وبقي الجلد فقط، شن معلق، فتوضأ فأحسن الوضوء، فأتيت أنا بعده والظلام لا مصباح ولا كل شيء ظلام إلا نور الإيمان. قال فتوضأت ووقف الرسول يصلي، فوقفت إلى جنبه الأيسر، قال فأدارني بيده أخذ من وراه وأتى به إلى جنبه الأيمن. من صلى إلى جنب الإمام وحده ينبغي أن يقف عن يمين الإمام. قال وأخذ يفتل أذني، الرسول يقرأ الركعة بالبقرة وآل عمران، فأخذ يفتل أذني يؤانسني في الظلام والوحشة، فلما فرغ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان أفقه من عرفتم من أصحابه صلى الله عليه وسلم، من التابعين بالذات. وكان أعرف الناس بكلام الله عز وجل بتفسيره وتأويله. هذا عبد الله بن عباس ماذا يقول؟ قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى، جاءت حمى باليديزم، فأخذتني الحمى فقال: أبردها أبردها عنك بماء زمزم، برد هذه الحمى الملتهبة بماء زمزم، صب عليها زمزم يعني اغتسل به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي الحمى من فيح جهنم، فأبردها بالماء. ومرضه الذي توفى فيه كان يصب عليه من 7 قرب، جمع قربة أحسن من الشنة، 7 قرب. من يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمى الحارة من فيح جهنم، حرارتها منين؟ من حرارة الشمس، حرارة الشمس منين؟ إذن من فيح جهنم. لا إله إلا الله، هنا قل آمنت بالله، أو قال بماء زمزم، شك همام والكل واحد. والشاهد عندنا في شدة الحرارة حتى الحمى منين؟ من جهنم. وقال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال: أخبرني رافع بن خديج الصحابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم، فأبردوها عنكم بالماء. الآن عرفنا ما لا تعرف أوروبا وأمريكا والعالم، والله العظيم سلم عن الحمى الحارة منين هذه؟ فوق 40-70 هذا التهاب نينجا، ها؟ فيروز، وذا فيروز من فرزه. قال: وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. تأخذون بهذا المبدأ المحمدي ولا؟ أخذ به ونفع الله به وأطفأ لهبها. وقال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قسم ذات النار إلى 70.